الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 38 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أبو هريرة رضي الله عنه يذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم له ويقول: أوصاني خليلي. والخلة أرفع درجات المحبة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أصحابه خليلا، وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. إنما الصحابة قد يتخذه بعضهم خليلا فلا بأس في ذلك، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه. وهذه الوصية المهمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة قد أوصى بها غيره 2 من الصحابة أيضا، وهما أبو الدرداء وأبو ذر. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهذه الوصية 3 من الصحابة يدل على أهميتها. والكلام على هذا الحديث في مسائل: أولا، فيه فضيلة صيام 3 أيام من كل شهر، وقد سبق أن تكلمنا على هذه المسألة في الدرس الماضي. ثانيا، فيه فضيلة ركعتي الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بهما، ولأنهما تجزيان عن 60 و300 صدقة، كما دل له الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، إلى أن قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وفي حديث قال: إنه خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل، فمن أدى هاتين الركعتين ناله أجر هذه المفاصل كلها صدقة لله سبحانه وتعالى. وقد اختلف العلماء في حكم صلاة الضحى، فمنهم من استحبها لمن لم يقم الليل، وهذا رأي ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من استحبها غبا يعني في بعض الأحيان، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة. والأقرب والله أعلم أنها مستحبة دائما، وذلك لعموم الحديث وعموم النص، ولا مقيدة لذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، قال كما في الصحيح أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. المسألة الثالثة: فيه فضيلة الوتر قبل النوم. فإن قيل: فهل هو أفضل من الوتر بعد ما ينام؟ فالجواب أنه إذا خشي ألا يقوم من آخر الليل فإنه يوتر أول الليل، وإن طمع أن يقوم آخره فإن الأفضل في حقه أن يوتر في آخر الليل. وفي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توصية أصحابه، وهكذا ينبغي أن يكون العالم وأن يكون الكبير وأن يكون الإمام، أن يوصي، والوصايا لها أثر عظيم، لا سيما إذا كانت محدودة. فكونه يأتي إليه ويوصيه بثلاثة أشياء ستجد أن هذا له أثر بالغ. وجرب ترى، جرب أنك يكون لديك وصايا وصيتين أو 3 توصي بها من تراه، سيكون لها أثر عليه وتبقى، ويكفيك أنه لو طبقها مرة لكان لك من الأجر مثله، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. هذا القسم ورب الكعبة ليس عند مسلم، وإنما هو عند ابن ماجه، وأما الذي عند مسلم فقوله ورب هذا البيت. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. مسألة الحديثين هذا والذي قبله هي النهي عن صوم يوم الجمعة. واعلم أن يوم الجمعة هو يوم عيد الأسبوع، ولأجل ذلك قد ورد النهي عن صومه، وقد اختلف العلماء في حكم صوم يوم العيد على قولين. فمنهم من عد أن ذلك مكروها، ومنهم من ذهب إلى الجواز، ومنهم من قال بأنه محرم، فهي أقوال 3. فالمشهور عند الحنابلة والشافعية أنه مكروه، وذلك لهذا الحديث ولأحاديث أخرى قالوا والصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة قوله إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فدل على أن النهي ليس على سبيل الحتم، هكذا قالوا. ومن العلماء من قال أنه لا يكره، واستدلوا بحديث عن ابن مسعود أنه قال قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة والحديث عند الخمسة. والقول الثالث وهو الأقرب أنه للتحريم، وذلك لأن الأصل في النهي التحريم، هذا هو الذي ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما حديث ابن مسعود قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة، فالجواب أن هذا الحديث أولا يجاب عنه بجوابين. أولا إن أسناده فيه كلام، فإنه من طريق عاصم بن أبي النجود وهو ثبت في القراءة متكلم فيه في الحديث. الثاني أنه على فرض صحته فيحمل على أنه كما قال الترمذي وابن عبد البر وابن القيم على صوم ما قبله أو ما بعده. بقي أن نقول أن الذي ينهى عنه من صوم يوم الجمعة أن يقصد إفراد يوم الجمعة، وعلى هذا فنقول أنه استثنى من النهي صورة. الصورة الأولى إذا لم يخصه بالإفراد بأن يصوم قبله يوما أو بعده يوما فهذا يجوز، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زوجته جويرية بنت الحارث وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ فقالت لا. قال فأفطري، والحديث عند البخاري. والحالة الثانية أن يوافق يوما يصومه، كما لو كان مثلا يصوم يوما ويفطر يوما، فصام يوم الأربعاء وأفطر الخميس ثم صام الجمعة وأفطر السبت، فهذا لم يتقصد الصوم أو صوم الجمعة بالإفراد. بقينا نعم، ثمة مسألة أخرى في الحديث وهي جواز صوم يوم السبت، وذلك لأنه قال إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وأما ما ورد من النهي عن صوم يوم السبت فهذا الحديث منكر، وهو حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد إلا عود شجرة أو لحاء عنبة فليمضغه، فهذا حديث منكر حكم عليه بالنكارة نقاد الحديث وأئمته. قال رحمه الله وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وعن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. هذان الحديثان هما مسألتهما واحدة، والكلام عليهما في مسائل. الأولى فيهما حرمة صيام يوم العيد، وهذا باتفاق أهل العلم، واعلم أن صوم يوم العيد حرام ولو أنه نوى به قضاء فرض رمضان فلا يجوز، ولو أنه نذر أن يصوم يوم العيد فلا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. المسألة الثانية فيه النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد، واشتمال الصماء قالوا هو أن يتجلل بالثوب فلا يجعل له منافذ ولا يرفع منه جانبا، وفسرت بتفسيرات أخرى. وهذا النهي هو على سبيل الكراهة، أما إن كانت العورة تبدو مع احتمال الصماء والاحتباء مع اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد فإنه لا يجوز، فإن لم تظهر العورة حينها فإنه يجوز، وحمله بعضهم على الكراهة. المسألة الثالثة فيه النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، وهي أوقات النهي وسبق الكلام عليها في بابي أو في كتابي الصلاة. ثم قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. بعد الله يعني جعل الله وجهه بعيدا عن النار مسافة 70 خريفا، والمراد جميع البدن، وإنما خص الوجه بالذكر لشرف الوجه. وقوله 70 خريفا يعني 70 سنة. والحديث مسألته فضيلة الصوم، وأن الصوم فيه فضل عظيم، وهو أن من صام يوما باعد الله بدنه عن النار مسافة 70 سنة. لكن اختلف العلماء على قوله في سبيل الله، ما المراد بها على قولين. منهم من قال أن المراد بها في سبيل الله يعني في الجهاد، وذلك لأنه جمع فيه بين فضيلتين، فضيلة الجهاد وفضيلة الصوم. ومنهم من، ولذلك البخاري أورد هذا الحديث في كتاب الجهاد وفي كتاب الصوم أيضا. والأمر الثاني أن المراد به في سبيل الله يعني في طاعة الله، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم. وفضل الله واسع، لا سيما إذا نظرت أن ثمة نصوص أخرى حكم فيها الصحابة بأن معنى في سبيل الله أي في طاعة الله. في حديث أبي عبس عند مسلم عند البخاري قال رآني أبو عبس، أحد التابعين يقول رآني أبو عبس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ذاهب إلى المسجد، فقال لي أبشر فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. اغبرت قدماه، مع أن هذا الرجل ذهب إلى المسجد، ومع ذلك حمل أبو عبس ذهابه إلى المسجد أنه يعني في سبيل الله. ثم قال رحمه الله باب ليلة القدر. ليلة القدر أضيفت إلى هذا الاسم من باب إضافة الشيء إلى صفته، وليلة القدر هي الليلة التي تكون في العشر الأواخر. وإنما سميت بليلة القدر إما لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة من قول الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، وإما لأنها لها قدر عند الله، أو لأن الطاعات فيها لها قدر. وهي ليلة ورد في فضلها أنها خير من 1000 شهر، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ذكر المؤلف في الباب 3 أحاديث. قال وعن عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في 10 الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف في 10 الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في 10 الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هذه الأحاديث فيها مسائل. أولا فيها تعيين ليلة القدر، واعلم أن العلماء قد اختلفوا اختلافا واسعا في تحديد ليلة القدر على 40 قولا ذكرها ابن حجر في فتح الباري، ونقلها عنه الشوكاني رحمه الله تعالى. وخلاصة الأقوال فيها أن نقول الصحيح أن ليلة القدر باقية ولم ترفع، وأنها في 10 الأواخر من رمضان، وأن أرجى أوقاتها الأوتار من 10، لقوله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر، والسبع الأواخر أرجى لهذا الحديث، فإن عجز أحدكم أو ضعف فلا يغلبن على 7 الأواخر. وأرجى ما تكون في الأوتار، وقد تكون في الأشفاع، لقوله صلى الله عليه وسلم في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، فإذا كمل الشهر فإنها تكون في الأشفاع، أو قد تكون في الأشفاع. وعموما فمن قام ليالي 10 كلها أدرك يقينا ليلة القدر. وقد كان بعض الصحابة يجزم بأنها ليلة 27، ولا شك أنها أرجى ما تكون في ليلة 27، إلا أنها قد تكون في غير ليلة 27. ففي هذا الحديث وقعت ليلة القدر في ليلة، أو في حديث أبي سعيد في ليلة 21، فدل على أنها قد تكون في غير 27. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال إني أريد أنني أسجد في صبيحتها في طين وماء. قال الراوي فوكف المسجد يعني فخر منه الماء، لأن المسجد كان على عريش كما قال الراوي، يعني مبني على سعف النخل يرش يرصف بالخشب ثم يوضع عليه سعف النخل، فلما استمر المطر نزل فأصاب مكان سجود النبي صلى الله عليه وسلم فسجد في طين وماء. قال الراوي فرأيت أن الماء على أنف النبي صلى الله عليه وسلم وجبهته. المسألة الثانية فيه أن الرؤى إذا تواطأت عموما فإن هذا يكون أقرب لصوابها، وأيضا فيه مسألة ثالثة وهي أن الرؤى قبل ليلة القدر قد يستأنس بها، أن الرؤى قبل ليلة القدر بتحديدها قد يستأنس بها في تحديد ليلة القدر، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها قبل ليلة القدر. فإن قيل فهل لليلة القدر علامات؟ فالجواب أصح علامة فيها تعلم بعد انتهائها، وهي ما ورد في حديث في حديث أبي بن كعب أنه قال قال بالعلامة أو الآية التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، يعني من الغد تطلع وشعاعها خفيف، وهذا أصح ما ورد فيها. أما ما ورد من الأمور الأخرى فهي أسانيدها ضعيفة، كما ورد أنها ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة، وهذا إسناده ضعيف. المسألة الثالثة أن من أهم مقاصد الاعتكاف تحري ليلة القدر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر، ثم العشر الأول، ثم العشر الأواسط، ثم لما كاد أن يخرج أعلم أنها في العشر الأواخر فاعتكف يلتمس ليلة القدر. ومنها أي من المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ينسى كما ينسى البشر، وقد كان يعلم ليلة القدر فجاء ليخبرهم بها فتلاحى عنده وتخاصم رجلان فأنسيها، وهذا فيه أيضا أن الخصومة سبب لرفع البركة من الله، وذلك لأن ليلة القدر كانت معروفة فتلاحى رجلان فأنسي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.